اليوم نتعنى لابو طلبه ونسير اليوم خلي اليوم بينا اليوم نتعنى لابو طلبه ونسير اليوم خلي اليوم بينا ما يصير اليوم نتعنى لابو طلبه ونسير اليوم خلي اليوم بينا ما يصير اليوم نتعناك يا سابع إمام اليوم ما يزوارك ينوح الحمام اليوم نتعناك يا سابع إمام اليوم ما يزوارك ينوح الحمام خدمتك يا أبو الرضا أجمل وسام خدمتك يا أبو الرضا أجمل وسام اليوم قبل جدام نتعنى الضمير اليوم قبل جدام نتعنى الضمير اليوم نتعنى لابو طلبه ونسير اليوم خلي اليوم بينش ما يصير اطلب النسخة الأصلية من مؤسسة وسام الخزعلي للإنتاج والتوزيع الإسلامي ما يهمنا الموت لا قطع النحور الروس قبل جدامنا تعنى تزور ما يهمنا الموت لا قطع النحور الروس قبل جدامنا تعنى تزور شامخي ظل مرقدك مر العصور شامخي ظل مرقدك مر العصور يا أبو الأيتام يا كهف الفقير يا أبو الأيتام يا كهف الفقير اليوم نتعنى لأبو طلبه ونسير اليوم خلي اليوم بينش ما يصير اليوم نتعنى لأبو طلبه ونسير اليوم خلي اليوم بينش ما يصير خلي يسمينا ليضدنا رافضة نزور قبرك الوقت يا ابو الرضا خلي يسمينا ليضدنا رافضة نزور قبرك الوقت يا ابو الرضا بيك نتنخل ونضاق الفضاء بيك نتنخل ونضاق الفضاء والعسير بحضرتك يصبح يسير والعسير بحضرتك يصبح يسير اليوم نتعنى لأبو طلبه ونسير اليوم خلي اليوم بينش ما يصير اليوم نتعنى لأبو طلبه ونسير اليوم خلي اليوم بينش ما يصير اليوم تمنعنا شفرات وسيوف اليوم مي الزهرة بالحضر نطوف اليوم ما تمنعنا شفرات وسيوف اليوم مي الزهرة بالحضر نطوف نلطم على الرأس باثنين الجفوف نلطم على الرأس باثنين الجفوف دمنه الدمعات من واس الأمير دمنه الدمعات من واس الأمير اليوم نتعنى لأبو طلبه ونسير اليوم خلي اليوم بينش ما يصير اليوم نتعنى لأبو طلبه ونسير اليوم خلي اليوم بينش ما يصير اليوم يمشي بعجن بجيه العيوف لابو طلبة الخلص عمره بالسجوف اليوم يمشي بعجن بجيه العيوف لابو طلبة الخلص عمره بالسجوف بدو الاسم الكاظم وكل شي هون بدو الاسم الكاظم وكل شي هون اشب البنت المصطفى طه البشير اشب البنت المصطفى طه البشير اليوم نتعنى لابو طنطا ونسير اليوم خلي اليوم بينش ما يصير اليوم نتعنى لابو طنطا ونسير اليوم خلي اليوم بينش ما يصير اليوم مو بس دمع نصرخ رافضين من حكم هارون من جور السنين اليوم مو بس دمع نصرخ رافضين من حكم هارون من جور السنين اليوم ما تمنعنا كل الحاقدين اليوم ما تمنعنا كل الحاقدين وحق رب الكون الله البصير وحق رب الكون الله البصير اليوم نتعنى لابو طنطا ونسير اليوم خلي اليوم بينش ما يصير اليوم نتعنى لابو طنطا ونسير اليوم خلي اليوم بينش ما يصير كان على الهندسة الصوتية حسين الزهيري.